لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل ما بدأناه في موضوع الأمر وما يتعلق به من المسائل في علم أصول الفقه، وانتهينا في اللقاء السابق من المسألة الثامنة، وهي ما يتعلق بفرض الكفاية. والآن سنأخذ ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من المسألة التاسعة والعاشرة إن شاء الله. المسألة التاسعة فيما يتعلق بخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو خطاب النبي عليه الصلاة والسلام بأمر تكليفي، هل تدخل فيه الأمة بمجرد خطابه عليه الصلاة والسلام أو يحتاج ذلك إلى دليل آخر؟ مسألة أخرى هي خطاب الأمة، خطاب موجه للأمة، افعلوا يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، هل يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ وهذه لم يذكرها الشيخ، وإنما ذكر مسألة أخرى وهي خطابه عليه الصلاة والسلام للواحد من الأمة بحكم شرعي، هل يدخل فيه غيره في ذلك الحكم بمجرد هذا الخطاب أو يحتاج إلى دليل آخر؟ فهو ذكر مسألتان في مسألتين في مسألة واحدة، وأهل الأصوليون يذكرونها ثلاث مسائل، ونحن سنأخذ ما ذكره، وإذا اتسع الوقت نشير إلى المسألة الثالثة أو نأخذ ما بعدها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التاسعة ما ثبت في حقه عليه السلام من الأحكام أو خوطب به، نحو يا أيها المزمل تناول أمته، وما توجه إلى صحابي تناول غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يقم دليل مخصص عند القاضي وبعض المالكية والشافعية. وقال أبو الخطاب والتميمي وبعض الشافعية يختص الحكم بمن توجه إليه إلا أن يعم. يختص الحكم بمن توجه إليه إلا أن يعم. نعم. هنا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر مسألتين. مسألة الأولى الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود بالخطاب الخاص يعني موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني افعل كذا أو باسمه عليه الصلاة والسلام، وليس ما قام دليل على خصوصيته. خطاب موجه له عليه الصلاة والسلام بأن يفعل شيئا أو كذا بالتكليف بحكم، مثل يا أيها المزمل يا أيها المدثر يا أيها النبي ونحو ذلك. هل مثل هذا الخطاب تدخل فيه الأمة في الحكم، فيكون ما طلب منه عليه الصلاة والسلام من الأمر أو النهي إذا وجه إليه، يعني بنحن عن شيء يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدة لهن وأحصوا العدة إلى آخره، هذا أمر وفيه امتثاليه نهي عن يعني لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. هل الخطاب هذا الخطاب المفرد الخاص به عليه الصلاة والسلام يدخل فيه الأمة بمجرد حصوله مجرد توجهه، ونعلم منه أن الحكم مطلوب منه عليه الصلاة والسلام ومطلوب من الأمة، وإذا كان هناك اختصاص أو تخصيص له بذلك الحكم أو إخراج لبعض الناس لبعض الأمة ويحتاج إلى دليل، هذه مسألة. المسألة الثانية الخطاب الموجه منه عليه الصلاة والسلام لواحد من الأمة من أفراد الأمة، خطاب الخاص، هل يعم جميع الأمة في الحكم بيخطاب بمجرد الخطاب أو يحتاج إلى دليل خاص؟ هذه المسألة يذكرها الأصولية ويذكر فيها خلاف، يذكر فيها رأيين في مسألتين الشيخ دمجها وأجملها، ولكن المسألة الأولى فيها خلاف وهو الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم، هل تدخل فيه الأمة أو لا تدخل فيه الأمة؟ يذكر الأصوليون فيه خلافا على قولين، أحدهما أن ذلك الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يتناول الأمة عامة، فما كلف به عليه الصلاة والسلام من الأحكام الشرعية بالخطاب الموجه له خاصة، نفهم من هذا الخطاب أو يفهم من هذا الخطاب أن التكليف له ولغيره من الخطاب نفسه. لاحظ مسألة هنا لا تقولن إنه إن يعني الأحكام الشرعية عامة وقد قامت أدلة على عمومها، إذن فلا بد من دليل تخصيص وهذا محل اتفاق. لا، خلافه في مسألة هل مجرد الخطاب مطلق الخطاب الخاص يا أيها النبي افعل كذا، يا أيها النبي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل المدثر، وهذا قام قرين أخرى لأنه فتدخل فيه الأمة بمجرد الخطاب أو يحتاج إلى دليل من خارج. إذن نحن الآن في دلالة الأمر ومنه ومعه دلالة النهي، يعني هل دلالة الأمر الخاص الأمر الخاص أو يعني الخاص وهو هنا في هذه المسألة موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل نفهم منه تكليف الأمة بهذا الخطاب أو أن تكليفهم بذلك حكم يحتاج إلى دليل، يعني في الدلالة اللغة أو اللغوية. الأصوليون يذكرون خلافا يقولون إن أحد يعني مذهبين، المذهب الأول أن الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم يتناول الأمة عامة عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه والحنفية والمالكية. شيخنا لم يذكر قال لك يعني عند بعض يعني الحنابلة ومنهم أبو بكر التميمي إلى آخر مرضين خالف. لا، هذه المسألة الأكثر على أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم تدخل فيه الأمة بالعرف الشرعي، سيأتينا محل الخلاف. فهو مذهب الإمام أحمد ومذهب أكثر أصحابه ومذهب الحنفية والمالكية أنه إذا خطب عليه الصلاة والسلام بخطاب تكليف باسمه أو بصفته صلى الله عليه وسلم فيعرف شرعا أن هذا التكليف موجه له ولغيره منهم، فإذا كان أريد خصوصيته احتاج إلى ذلك، هذا الأصل. المذهب الثاني وهذا كما قلنا مذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه والمالكية والحنفية، المذهب الثاني القول الثاني وهو لأكثر الشافعية وبعض الحنابلة مثل أبي الخطاب وأبي بكر التميمي أنه نعم وأكثر المتكلمين أيضا أنه لا يعم الخطاب إلا بدليل يوجب التشريك، الخطاب الخاص المفرد له عليه الصلاة والسلام لا يوجب، هو يعني يفهم منه من دلالته خاص به، وإذا أريد التشريك يعني تناول الأمة مخاطبة الأمة كلهم بهذا الحكم احتاج إلى دليل من خارج وليس بمجرد هذا الخطاب الخاص، لا يعمهم الخطاب إلا بدليل يوجب التشريك. إما هذا الدليل إما يكون مطلقا وقالوا دليل تشريك الأمة في أمته مطلقا قائم موجود التأسي به واتباعه عليه الصلاة والسلام، وإما في ذلك الحكم بخصوصه، يعني يقوم دليل على ذلك الحكم بخصوصه أنه كما يجب عليك يا رسول الله يجب على الأمة. يقولون إذن لأن الأصل بخطاب عام خاص تأتي. هذا هو محل أو هذه هي المسألة، ما هو محل الخلاف فيها؟ يعني ما هو محل الخلاف فيها؟ هل محل الخلاف كل خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر آخر؟ هذا واحد. وهل الخلاف في الدلالة اللغوية اللغوية الوضعية أو في الدلالة العرفية الشرعية؟ لابد أن يعني هذه تفهم. أما المسألة الأولى والجانب الأول فالخلاف فيما لم يعني فيما يمكن في الأشياء في الأحكام في الأمور في التكليفات التي يمكن مشاركة الأمة له صلى الله عليه وسلم فيها، يعني مثل ما عدا النبوة، سبحانه وتعالى عندما قال نبيه يا أيها المدثر قم فأنذر، خطاب خاص به عليه الصلاة والسلام، ولا يقول أحد إن هذا يعني يدخل فيه الأمة لا بخصوصه يعني من هذا الخطاب ولا بدليل آخر، لأنه لا يمكن أن تدخل فيه الأمة، فالرسول واحد صلى الله عليه وسلم، فهذا معلوم من لفظه ومن معناه ومن الكلام الموضوع نفسه هو الحكم نفسه خاص به عليه الصلاة والسلام، هذا لا خلاف فيه. إذن الخلاف في ماذا؟ خلاف فيما يمكن أن تشاركه فيه الأمة من الحكم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. إذن هذا فيه بيان لي يعني مسألة التحريم ما أحل من النساء أو ما يعني كما ورد في قصة الآية، وبيان في حكم ذلك إذا حصل. كذلك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة إلى آخره، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم تدخل فيه الأمة أو لا تدخل. يعني إذا محل الخلاف هو الأحكام التي يمكن مشاركة الأمة فيه، هل نفهمها على عموم الأفراد وإن كان الخطاب باسمه عليه الصلاة والسلام أو أنه أصلا خاص به وكونها تشمل سائر الأمة تحتاج إلى دليل آخر؟ هذه المسألة. الجانب الثاني أيضا هو الخلاف كما أشرت إليه قبل قليل، هل الخلاف في الدلالة اللغوية الوضعية يعني قولوا يا أيها النبي افعل كذا، هل هذا بوضعه اللغوي يدل على العموم الاشتراك؟ طبعا هذا لا، لا يقول أحد ذلك، لأنه الاسم المفرد الخاص إنما يدل على ذلك المفرد. إذن فالخلاف في ماذا؟ يعني من حيث الدلالة الوضعية يعني اللغوية لا خلاف فيها. إذن فالخلاف في ماذا؟ قالوا الخلاف في أن مثل هذا اللفظ الخاص الذي وضع لغة لأمر خاص أو لفرد، العرف الشرعي استعمال والنصوص الشرعية التي وردت استعمال الشارع له دلنا نقله من خصوصيته دلالته على الخصوص إلى إيش؟ إلى عموم الأمة، بمعنى أنه وإن كان خاصا من حيث اللغة وضعا لكنه قد قامت الأدلة بمجموعة على أنه عام عرفا. قد يقول قائل إذن المخالفون في هذا هل يقولون بخلافه إذا قام الدليل الشرعي؟ ما يخالفون، يقولون إذا قام الدليل الشرعي فالأمة تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول نعم هذا محل اتفاق، لكن الخلاف لأنه هل تبعيتهم عليه الصلاة له صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم أو في هذه الأحكام التي وردت باسمه من باب يعني كون الحكم ورد خاصا به ثم ألحق الأمة به بدليل آخر، فمعناه أننا ما نستدل بقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء على العموم، ولكن نستدل بقوله واتبعوه لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة إلى آخره، فالدليل آخر، فدليل العموم شيء آخر. هذا القائلون بعدم شموله، والقائلون بشموله يقولون لا، مثل هذه الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم في عرف الشرع أول ما يتبادر إلى الذهن عند الشرعيين أنه يشمله ويشمل أمته، فإن أريد خصوصه أحتاج إلى دليل، والآخرون يقولون العكس هو خاص به وإذا أريد العموم يحتاج إلى دليل. هذه هي المسألة. طيب ما هو الرأيان في المسألة وهذا محل النزاع فيها؟ القائلون بالعموم الشيء ولهذا الكلام لهذا لأن كونهم في الأخير متفقون في الجملة من حيث الثمرة، هو أن كلما ورد تكليف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن دليل على خصوصيته فالأمة تشاركه فيه، يقول هذا محل اتفاق. لكون هذا من حيث الثمرة في الأخير محل اتفاق، قال الشيخ الطوفي في الأخير وكأن الخلافة لفظي، الظاهر لا الخلاف ليس لفظي، خلافه إن كانت الثمرة محل اتفاق لكن الخلاف ليس لفظي. ليه؟ لأنه ما يعني هو معنوي ويظهر أثره فيما إذا ورد خطاب خاص بها عليه الصلاة والسلام أو في النظر إلى الخطاب الخاص بها عليه الصلاة والسلام، هل نتعامل معه باعتباره لفظ يتناول الأمة جميعا فنبحث عن مخصص يعني عما يخرج الرسول ويخصصه من هذا الحكم فيجعله خاصا بها أو لا، أو نقول الأصل فيه أنه خاص به ونبحث عن دليل من خارج ليشمل الأمة، يعني فهما من حيث النظر إلى الدليل مختلفان وإن كانت الجميع ثمر ونتيجة واحدة. ما هي أدلة كل فريق؟ الشيخ ذكر أدلة لكننا استخلصنا منها مما ذكره الشيخ ومن غيره يعني عددا، ذكره العضو الكشافي على مختصر الحاجز وذكره غيره، والشيخ ذكر بعضها وهي موجودة في هذا. مما استدل به القائلون بالعموم العرفي عرف الشرعي أدلة، عدة أدلة نذكر منها الآن ستة أدلة بعضها موجودة في هذا المكان. أولا أن من المقرر في العرف اللغوي في عرف أهل اللغة أنه من له منصب الابتداء والاتباع به له كأمير الجند وقائد الجيش ونحو ذلك وسلطان الخليفة، إذا قيل له اركب لمناجزة العدو مثلا وافتح البلدة الفلانية وجهها خليفة المؤمنين إلى قائد جيشه، الخطاب وجه لمن أسلم، قائد الجيش هو واحد والجيش هؤلاء تبع له، فالخطاب وجهه لمن؟ لهذا القائد، ويقول له اركب الخيل يعني اركب أخذ معجات القتال. هذا الخطاب خاص أو عام من حيث له خاص موجه لذلك الشخص اللي هو قائد، ويقال له اركب وافتح البلدة، اركب الجيش وافتح البلدة. هذا يفهم من أهل اللغة الذين يعرفون اللغة يفهمون منه أنه موجه له وحده ويذهب لوحده ويفتح، أو أنه هو وأتباعه، إذن يشمله هو ومن معه أو لا؟ قالوا هو من حيث أنه موضوع يعني خاص بذلك الشخص يعني هذا فلان وخاص وضع اللغوي، لكن من حيث عرف أهل اللغة مثل هذا التعبير يدل على تناول من يتبعه. قالوا إذا كان ذلك في استعمال أهل اللغة فبالاستئمال الشرعي الذي عرفنا رسول صلى الله عليه وسلم هو خير المتبوعين والأمة تتبع له في ما جاء به من التشريع، فإذا خطب بشرع وبتكليف يعلم أنه مطلوب منه ومن غيره. هذا دل. فقالوا إذن نحن من حيث الوضع اللغوي لا نجادل بأنه خاص، لكن من حيث العرف الشرعي لأن الرسول متبوع عليه الصلاة والسلام، فإذا خطب بشيء فالمقصود هو وأمته. هذا واحد. قالوا أيضا دليل آخر، قالوا بل قد قام الدليل الشرعي اللغوي اللفظي على أنه يخاطب عليه الصلاة والسلام بالأمر بالشيء، وفي نفس السياق في نفس العبارة في نفس النص نفسه يكون الخطاب للأمة. ولذلك أمثلة كثيرة، منها مثلا قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. القصة معروفة، وهذا خاص يعني قصة حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، أو فرض حرم مهرية أو حرم اللحم أو الآخرية يعني كما هو معروف العسل. فقيل له لما تحرم ما أحل الله لك، وبين الحكم تفرض الله لكم تحلة أيمانكم. فأول الخطاب كان باسمه عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي، وسياق الكلام والحكم جاء بضمير الجمع قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. يقول فهذا فيه يعني تعميم بعد التخصيص دليل على أن الخطاب الخاص به ليس خاصا، وإنما هو يعني يقصد المقصود به الأمة، وإن كان خاصا لفظا فالمقصود الأمة خطبة. مثله كذلك قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، يا أيها النبي وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وجاء بضمير الجمع الدال على الجميع. فهذا فيه أيضا دلالة على أنه يخاطبه مفردا والحكم ومقصود الحكم للجميع. كذلك قوله تعالى، يعني هذه أمثلة لأن لسياق الكلام لنص الكلام على أن هناك خطاب خاص به ويأتي في اللفظ نفسه ما يدل على عموم الحكم. قوله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وما تكون في شأني وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فدل التعميم على التخصيص بعد التخصيص على إرادة العموم. كذلك قوله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم فأقم وجهك للدين حنيفا ولا تكن من المشركين إلى قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، إلى قوله تعالى منيبين إليه واتقوا. فالخطاب أولا خاص به عليه الصلاة والسلام، ثم قال منيبين، وكلمة منيبين هذه حال مما ذا، ما محل الحال هنا أو ما موضع الحال أو ما هو صاحب الحال؟ قالوا صاحب الحال هو الضمير في قوله فأقم وجهك، يعني يا رسول الله يا نبي الله أقم وجهك للدين قيم حال كونك أنت وأمتك منيبين إليه إلى آخره. فالخطاب للجميع، فالخطاب للجميع. فهذه الآيات ونحوها فيها من سياق الكلام ما يدل على أن الخطاب يبدأ خاصا به عليه الصلاة والسلام ويكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، والحكم مقصود عمومه وتعميمه. فدلنا على أن كل هكذا يقولون، وجل استدلال من هذه على أن كل خطاب خاص به صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن في سياق الكلام في اللفظ ما يدل على تعميم الأمة والحكم، إلا أننا نفهم من تلك المواقع تلك الأدلة أن الأصل فيه العموم التناول عرفا لا لغة لا وضعا لغويا، عرفا شرعيا. وإن كان خاصا به نبحث عن دليل حتى إذا وجدناه خاصا به فيكون خاصا به، وإلا فالأصل عموم. إذن الأصل أن نستدل بهذا على العموم. الدليل الثالث آية فيها دلالة واضحة على أن الحكم الخاص به عام للأمة، قوله تعالى في سياق قصة زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. طيب علل هذا الزواج ما هو؟ ما هي علته؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. هذا التعليل يعني قصته والحكم وزواجه والجواز في تزوج زوجات الايش الادعياء هذا كان ممنوع في الجاهلية. يعني الابن بالتبني يعتبر في حكم الابن من الصلب يعني, فلا يجوز عندهم تزوج زوجات. الله سبحانه وتعالى نقض هذا وقال هذا وقال أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من كانت زوجة لي ودعيه أو لابنه من الولد في أزواج أدعيائه. فقال ثم علل هذا وقال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائه. إذا الحكم عام ولا لا؟ التعميم هذا التعليل في كونه رفع للحرج عن الأمة دليل, أو رفع للحرج عن الأمة يعني أن الحكم هذا ليس خاصا بك يا رسول الله وإنما هو عام. إذن زواج أو التزوج من زوجات ممن كانك تزوج بهن الأدعياء حلال لك ولأمتك. يقول لو لم يكن الحكم الخاص به أو الحكم الذي خوطب به صلى الله عليه وسلم يشمل الأمة ما كان للتعليل بقوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج, ما كان له فائدة. التعليل برفع الحرج بأن هذا الحكم الذي أبيح لك لرفع الحرج عن الأمة بذلك دليل على أن الحكم يشمل الأمة, يعني كما جاز لك يجوز للأمة. وقد كان الخطاب والقصة كلها برمتها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم, فدل ذلك على أن الخطاب الموجه له عليه الصلاة والسلام يشمل الأمة إلا إذا قام دليل على خصوصه. فذلك دليل آخر وهو من حيث الدلالة يعني يدل على المطلوب ولكن بعكس هذا. هذه الآية فيها تعليل لشمول الحكم, الآية الثانية فيها تخصيص ونص على خصوصيته. قوله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي هاجرن معك, إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. خالصة لك من دون المؤمنين, الخطاب كان موجه له وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. لو كان الخطاب خاص به مجرد الخطاب المطلق الموجه له عليه الصلاة والسلام في بيان حكم له خاص به ما احتاج إلى أن يقول خالصة لك من دون المؤمنين. فخص, فلما كان تخصيصه مرادا في هذه الآية نص على التخصيص لاحتمال العموم. قال لك فقوله خالصة. طبعا مسألة القضية هنا هو يعني امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي, هي قضية أنه هل يجوز للمسلم أن يتزوج بغير مهر, وأن حجبت في عقد النكاح مجرد أن تقول وهبت نفسي, يعني مسألة انعقاد عقد النكاح بالهبة بقولها وهبت نفسي فيه خلاف بين أهل العلم, لكنه بدون مهر لا يصح بأي حال من الأحوال. وهنا فيه استثناء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه يصح أن يأخذها أن ينكحها من غير بلفظ الهبة وبغير محر بغير صداق بغير صداق, هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. ولأنه لكونه خاصا به احتاج مع مطلق مع الخطاب الخاص به مع الخطاب الموجه له أن يحدد هذه الخصوصية ويوصى عليها فقال خالصة. دلالة من هذا كيف؟ قال لك لو كان الخطاب الموجه له يدل على خصوصيته في الحكم ما احتاج إلى أن يقول خالصة لك من دون المؤمن. فدل التخصيص على أنه أن الأفضل مجرد يدل على يشمله ويشمل غيره. أيضا من الأدلة على هذه المسألة ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني تدركني الصلاة على في صيام رمضان صيام تدركني الصلاة وأنا جنوب أفأصوم؟ يعني المراد بالصلاة صلاة إيش؟ فجر. ما كان ماذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام؟ كان جوابه عليه الصلاة والسلام قال وأنا تدركني وأنا جنوب فأصوم. إذا فالسائل يسأله عن صحة الصيام لمن أصبح جنوبا, فما والجواب ما قال له يجزئك أو يصح صومك أو كذا, أجابه بفعله عليه الصلاة والسلام فدل فعله بفعله عليه الصلاة والسلام. فقال السائل أجابه بفعله, ومن هنا يفهم أن فعله عليه الصلاة والسلام ليس خاصا به في حكم الأحكام ما لم يقم دليل على خصوصه وإنما هو عمه غيره. لأن لو لم يكن فعله في حكم شرعي في أمر شرعي يعم غيره ما كان في قوله وأنا أفعل ذلك جوابا للسائل، لأنه كيف يجيبه بشيء خاص به وهو يسأل يقول ما حكم هذا بالنسبة لي؟ فقال له وأنا أفعل ذلك، إذن فما دمت أفعل ذلك فهو سائغ لك ولغيرك من المسلمين. قال السائل يا رسول الله إنك لست مثلنا أو كما قال يعني كما جاء في الحديث، ليس نص الحديث معي، نص الحديث موجود نعم. قال السائل نعم، السائل يقول لست مثلنا يا رسول الله، عندما قال له وأنا يدركت دبس الصلاة وأنا جنوب يعني وصح الصوت. فقال السائل يريد أن يبين يعني ما في ذهنه ما يظنه فرقا، قال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه الشبهة التي يذكرها أو التي يقولها المخالفون، يقولون الأمر الموجه له خاص به لأنه يختلف عن الأمة، هي موجودة في ذهن هذا الصحابي. فقال له يا رسول الله لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى. فهذا فيه إنكار على من ظن يعني الفرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الأمة في هذه الأحكام. فالحديث يدل على شيئين، الشيء الأول أن فعله عليه الصلاة يعني يدل على أن فعله الخاص به، أن فعله الذي فعله في الأمور الشرعية يشمله ويشمل غيره، وأن ظن اختصاصه من غير دليل يخصصه هذا ظن لا ينبغي أن يكون إلا بدليل شرعي. وهو في الأول قال له الحكم أنه يجوز ويجزئ صومك لأنني أفعل. وتكملة الحديث لما تعلل السائل بفرق قال له أنكر عليه ذلك وقال هذا الفرق غير معتبر، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم أو أعلمكم بما أتقاكم. ففي الحديث دلالتان على يعني أو وجهان في الدليل من هذا على هذه المسألة، أنه أجاب السائل بفعله صلى الله عليه وسلم، ولو اختص الحكم به صلى الله عليه وسلم لم يكن جوابا لهم بالأمة، سأله ما الحكم في هذه الحالة قال أنا أفعل ذلك، إذن فهو السائل. الثاني أنه أنكر عليهم، والوجه الثاني في الدلالة أنه أنكر عليهم مراجعته له باختصاصه بالحكم، فدل على أنه لا يجوز المصير إلى ظن اختصاص الرسول بالحكم الذي خطب به إلا بدليل، وليس هناك إلا بدليل. إذا قام دليل على الخصوصية نعم، أما إذا لم يكن دليل على الخصوصية فنأخذ الخطاب الموجه له على أنه حكم للجميع. هناك دليل آخر وهو إجماع الصحابة على أن ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أفعال فعلها احتجوا بها على قضايا عامة على أحكام عامة في عموم المسلمين جميعا. اختلفوا في مسائل هل يصح يسوغ أو لا يسوغ، يجوز أو لا يجوز، فرجعوا إلى فعله صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا مسألة يعني هل يجب الاغتسال من الجنابة عند يعني الالتقاء عند الجماع بدون إنذار؟ مسألة هذه من خصوصيات الأمور التي لا يعرفها إلا يعني في بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف الصحابة يجوز أو لا يعني يجب أو لا يجب. فلما اختلفوا في ذلك بعضهم ذهب إلى الوجوب، بعضهم قال لا بد من يعني لا يكون إلا هذا، فرجعوا إلى فعله. فلما سألوا يعني بعض أمهات المؤمنين عن هذا قال كنا نفعل كنت أفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعوا إلى فعله. ومثل ذلك في مسائل متعددة، فاتفقوا على أن الدليل على شمولية الحكم للأمة قد يكون بفعله صلى الله عليه وسلم، واتخذوا فعله دليلا على ذلك. فلو لم يكن ما هو ما صدر منه على خصوصه او ما وجه له على خصوصه يشمل الامه في الاصل، ما لم يكن دليلا على الخصوصيه، لو لم يكن كذلك ما احتج. ولو قلنا بان بعكس هذا لخطأناه في اجماعه، لان المختلفين من الصحابه كلاهما المختلفين يعني اختلفوا فيها على قولين، مساله يعني الأنصار وبعض نعم اختلفوا، منهم من قال يجب الغسل في نهاية المسألة، منهم من قال لا يجب، اختلاف. فلما ذكر لهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى رفع. إذا أجمعوا على الأخذ بما ثبت من فعله واعتباره حجة أو دليل للجميع، فدل ذلك على أن ما صدر عنه من فعل خاص الأصل فيه عموم الحكم للجميع إلا إذا قام دليل على خصوصه، وكذلك الخطاب الموجه له صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة القائلين بالعموم نفهم منها ونستطيع أن نستخلص منها أن للمستدل للفقيه للمجتهد إذا وجد خطابا خاصا به عليه الصلاة والسلام أو فعلا خاصا منه أو فعلا صادرا منه صلى الله عليه وسلم، فالأصل بالاستدلال يعني في أصول الفقه في كيفية استنباط الأحكام من الأدلة، وهذه الأدلة إذا وجد ذلك فالأصل فيه أن الحكم عام له لغيره، يعني ولا يقول أنه خاص ويبحث عن دليل يشمل الأمة فيستدل به على هذا. فإن وطبعا مع هذا لابد أن يبحث عن ماذا؟ عن دليل يفيد الخصوصية. فإذا لم يجد دليلا يفيد خصوصيته عليه الصلاة والسلام بالحكم قال إن الحكم عام، بخلاف من العكس يقول لا هذا خاص به واستدل به على أنه خاص به. وإن أردت ما هو إن أردت لابد له يعني عند الاستدلال بهذا أو عند تطبيق هذا الحكم على الجميع قال أبحث عن دليل يعمم، وعندهم الدليل يعني يقولون الدليل هو عموم وجوب الاتباع إلا ما قام دليل على خصوصيته. أما القائلون بالخصوصية من حيث المسألة نفسها فلهم أدلة ظاهرة لكنها في غير محل النزاع. قالوا اللفظ خاص لغة، فزيد ومحمد محمد صلى الله عليه وسلم هذا اسمه إذا قيل وما محمد إلا رسول قد ورد اسمه صلى الله عليه وسلم بالعالم، لكن أيضا إذا ورد بصفته يا